كيف نكون بارين بوالدينا ونحن نعيش في بلد وهم في بلد آخر؟ وإذا كان الوالد أو الوالدة يصلون ولكنهم لا يحافظون عليها في وقتها أو يصلونها بسرعة جدا، فماذا علينا ونحن بعيدين عنهم؟ على الولد النصيحة لوالديه وبرهما حسب الطاقة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إن كان حاضرا بالكلام الطيب والفعل الطيب، وإن كان غائبا بالمكاتبة بالهاتف التلفون، فاتقوا الله ما استطعتم. ينصح، يسلم عليه، يدعو له في كتابة في التلفون، وإذا حضر يدعو له ويشكر على أعماله الطيبة، وإذا رأى منه تقصيرا في الصلاة أو غيرها نصحه بالعبارات الطيبة وبالرفق، كما قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بهم فلا تطعهما. ثم قال بعده: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما كافران. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الولد أن يصحب أبويه بالمعروف وإن كان كافرين، فكيف إذا كان مسلمين؟ فالواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن يتقي الله وأن يبر والديه بالفعل والقول. إن كان فقيرين وهو قادر أنفق عليهما، وإذا أمراه طاعهما في المعروف، وإذا دخل عليهما سلم عليهما واحترمهما ودعا لهما، وإذا كان غائبين راسلهما بالمكاتبة أو من طريق الهاتف يدعو لهما ويسلم عليهما. هكذا يجتهد في أنواع الخير. وإذا كان محتاجين أنفق عليهما وهو قادر، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الرجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وفي رواية قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. المؤمن يجتهد في بر والديه ويخص الأم بمزيد عناية، ثم الأقرب فالأقرب من أولاده وإخوته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، ثم الأقرب فالأقرب.